أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وقلبًا خاشعًا وتوفيقًا دائمًا. سأقرأ لأنني أحاول إن شاء الله أن أستعجل، لأننا أطلنا حقيقة في كتاب الطلاق، وهناك كثير من المسائل مرت علينا، ولذلك سأقرأ بشكل سريع ونعلق على بعض المسائل. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت، طلق الطلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. ذكرت لكم في الدرس السابق بأن من أصعب الأبواب هو باب الشروط في تعليق الطلاق بالشروط، تعليق الطلاق بالشروط. وهذا الباب الاعتماد فيه على المباحث اللغوية والدلالات الحالية، وكذلك العرف، ومضى حديث سابق حول هذه المسألة، ولذلك ليس فيها نصوص، وإنما هي راجعة إلى أغلب المسائل، راجعة إلى المباحث اللغوية. ولأجل هذا نجد هناك خلاف طويل وعريض في هذه المسائل، حتى إنك لا تكاد تجد إجماع في كثير من مسائل أو في مسائل هذا الباب إلا شيء نادر. الآن هذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه لبيان تعليق الطلاق بالطلاق أو على الطلاق، تعليق الطلاق على الطلاق. ولا بد حقيقة من الانتباه، لأن العبارات دقيقة جدا. قال: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت، طلق الطلقتين فيهما، طلق الطلقتين فيهما. الآن زوج قال لزوجته، هذه المسألة الأولى، قال إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، قال مثاله: إن طلقتك فأنت طالق. يقول: إن طلقتك فأنت طالق. هذا تعليق إيش؟ تعليق الطلاق على الطلاق. ثم قال: إن قمت فأنت طالق. النتيجة طلق الطلقتين، الطلقة الأولى على قيامها، على قيامها المنجز. عندنا الآن طلاق منجز وطلاق معلق. الطلاق ثم علقه على القيام، علقه على القيام. إذن عندنا طلاقين معلقين. الطلاق الأول قال: إن طلقتك فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق. هذا يسمى منجز في وقته وظرفه. ثم قال، ثم علقه فقال، عفوا، إذا علقه على الطلاق هذا تعليق، لكن بوقوع الطلاق الثاني يعتبر منجز في حاله. إذا علقه على الطلاق فقال: إن طلقتك فأنت طالق، هل تطلق؟ سؤال. الآن رجل قال لامرأتي: إن طلقتك فأنت طالق، ولم يطلق، تطلق؟ ما تطلق. لماذا؟ لأنه ما طلق. ثم قال لها: إن قمت فأنت طالق، فقامت، فإنها تطلق طلقتين، الطلقة الأولى لقيامها، والطلقة الثانية لتعليقه الطلاق على الطلاق، فقد طلقت في الثانية بالقيام، فلما وقع الطلاق طلقت بالطلاق الأول الذي علقه على الطلاق. قال: أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت. هي نفس المسألة لكنها معكوسة، قال إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، وإن طلقتك فأنت طالق، وإن طلقتك فأنت طالق. فقامت، فقامت، طلقت بهذا القيام. لماذا؟ لأنه علق الطلاق على القيام، علق الطلاق على القيام. ثم قال فإن طلقتك فأنت طالق، فإن طلقتك فأنت طالق، علقه على إيقاع الطلاق. فلما وقع الطلاق بهذا القيام طلقت الطلقة الثانية، طلقت الطلقة الثانية. إذن تطلق طلقتين فيهما، يعني في الصورتين اللي ذكرها المصنف. قال وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه. لاحظ الفرق بين العبارتين، عندنا عبارة، عندنا فرق بين إيقاع الطلاق ووقوع الطلاق، وهذه مسألة مهمة. ولذلك الذي لا يعرف الفرق بين إيقاع الطلاق ووقوع الطلاق يلتبس عليه الباب، فضبط هذه المسألة يسهل لك فهم هذا الباب. قال وإن علقه على قيامها، قال إن قمت فأنت إيش؟ طالق. إن قمت فأنت طالق، وإن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. ما تطلق إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأن تعليق الطلاق الثاني على الوقوع وليس على الإيقاع، ولذلك هو مستأنف، ولذلك هو مستأنف. ولذلك إن علقه، علق الطلاق على قيامها فقامت طلقت، ثم هو قال ثم على طلاقه لها، يعني وإن طلقتك، استئناف، هذا استئناف. وإن طلقتك فأنت طالق، فقامت فطلقة واحدة، فطلقة واحدة. ولذلك ضبط مسألة الإيقاع والوقوع مهم. قال رحمه الله تعالى وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. هذه مسألة مشتملة على بحثين. الأول قال كلما طلقتك فأنت طالق، فطلقها. تطلق كم مرة؟ مرتين. لا، مرتين، لا، انتبه يا أبو عبد الله، هو ما قال كلما قمت، في فرق. الآن قال كلما طلقتك فأنت طالق، فطلقها طلقة، قال أنت طالق، فطلقت طلقة، ثم طلقت بهذا التعليق طلقة ثانية، طلقت بهذا التعليق طلقة ثانية. كلما طلقتك فأنت طالق. كلما طلقتك تفيد الماضي ولا المستقبل؟ المستقبل. قال كلما طلقتك فأنت طالق، فتقع طلقتين بعد أن يطلقها. الطلقة الأولى المنجزة لما قال لها أنت طالق، هذه منجزة، فلما نجز لها التطليق وقع التعليق، فيكون قد وقع عليها طلقتين. طيب، المسألة الثانية قال كلما وقع، حط خطين تحت وقع، حط خطين تحت وقع، كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فإنها تطلق ثلاثا. لماذا؟ لأنها أفادت التكرار بطلاق سابق، بطلاق سابق، فلما طلقها سابقا تكرر الطلاق. أما في الأولى فلا، لأنه قال كلما طلقتك فأنت طالق مستقبلا، يعني على وقوع التطليق. أما كلما وقع، وهذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، مسألة الإيقاع ومسألة الوقوع. قال رحمه الله تعالى إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. الآن شرع في ذكر مسائل الحلف بالطلاق، والمسائل هذا الباب ارتباطها في كتاب الأيمان أكثر من ارتباطها بباب الطلاق، في باب الطلاق. ولكن لما كان الناس يحلفون بالطلاق ذكرها المصنف هنا لأنها تمثل جزء من أجزاء أحكام الطلاق. والحلف بالطلاق ليس معناه قول والله العظيم لأطلقنك، لا، وإنما تعليق الطلاق بالحلف. فالتعليق هو الحلف، التعليق هو الحلف، ولذلك يعبرون يقولون حلف عليها بالطلاق، يعني علق طلاقها، علق طلاقها، علق طلاقها على شرط مثلا أو على أمر ما. ولعلكم تذكرون القاعدة اللي ذكرتها لكم فيما سبق، وهي قاعدة أهل العلم من أهل التحقيق، أن تعليق الطلاق على ثلاثة أضرب. من يذكرها؟ الأول أنه تعليق، ها ها، أيوة، لا، النوع الأول ها تعليق محض، إذا غربت الشمس أنت طالق، إذا جاء رأس الشهر أنت طالق، إذا قدم زيد أنت طالق، هذا تعليق محض، هذا يفيد ماذا؟ الطلاق. فيه نوع ثاني هو يمين محض، يمين محض، وهو أن يحلف الإنسان على منع نفسه أو حثها، يقول مثل ما يقول العام الآن، إما تغديت عندي ولا تعشيت عندي فزوجتي طالق مثلا، يقصد إيش؟ اليمين. ومثل بعض الناس يقول عليه الطلاق إذا ما بطل الدخان مثلا، ما ترك الدخان، شرب الدخان، هذا يعد يمينا، يعد يمينا. مثل بعض الناس الآن الذي يريد أن يتوب من ذنب مثلا ويحاول أن يلزم نفسه، يقول علي صيام سنة إن وقعت في هذا الذنب من جديد نذرا لله، حتى يقول نذرا لله، هذا يمين، يخرج على أنه يمين في أصح أقوال أهل العلم. الثالث متردد بين الطلاق المحض، بين تعليق الطلاق اللي هو على شيء وهو الطلاق المحض، وبين اليمين، مثل أن يقول لزوجه إن خرجت فأنت طالق، إن كلمت فلان فأنت طالق، يريد إيش؟ إما يريد الطلاق وإما يريد المنع أو حثها على شيء. ولذلك الجمهور على أنه طلاق. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية خالف وذهب إلى أن هذا نوع من أنواع الحلف، نوع من أنواع الحلف. قال إذا قال، يعني قال الزوج لزوجته، إذا قال الزوج إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال. رجل يقول لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قمت، فإنها تطلق في الحال ولا تنتظر القيام. لماذا؟ لأنه حلف بطلاقه، حلف بطلاقه ولم يحلف بتعليق الطلاق. واضح الفرق؟ هو قال لها إن حلفت أو إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها إن قمت فأنت طالق، ها؟ إن قمت فأنت طالق، فإنه قد حنث. إذا جئنا إلى مسائل اليمين، فبمجرد قوله إن قمت فأنت طالق وقع الطلاق حالا، فما يحتاج أنها تنتظر القيام. لماذا؟ لأنه حلف. لاحظ الفرق بين الحلف وبين تعليق الطلاق. تذكرون الدرس السابق والذي قبله قلت لكم بأن هناك فرق كبير بين تعليق الطلاق بالشروط وبين الحلف بالطلاق، وهذا يلتبس على كثير من حتى الفقهاء، يلتبس عليهم هذا الأمر. فإذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها مرة من المرات إن قمت فأنت طالق، طلقت حتى ولو لم تقم، مثل قوله لها أنت طالق، مثل قوله لها أنت طالق، كأنه حلف بطلاقها، لا إن علقه بطلوع الشمس. لاحظ الفرق، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. فإذا قال لها إذا حلفت بطلاقك على شرط فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن طلعت الشمس، فإنها لا تطلق إلا بطلوع الشمس. ويترتب على هذا آثار كثيرة، فيما لو إذا مات أحدهما وفيما لو إذا أراد إرجاعها على قول بعض العلماء أو إلى نقض الشرط وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق. وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. هذه مسألة أخرى، هل حلفه بالطلاق يفيد التكرار كلما كرر الحلف أم لا؟ تذكرون قاعدة ذكرتها لكم بأن الأصل في الكلام التأسيس أم التأكيد؟ الأصل أنه التأسيس، إلا إذا وجدت قرينة تفيد ماذا؟ التوكيد. الآن رجل قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أو قال لها: إن كلمتك فأنت طالق. عندنا صورتين، ها؟ الآن الصورة الأولى، المثال الأول: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أخذنا خمس دقائق وقال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أخذنا خمس دقائق وقال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. كم تطلق؟ ها؟ ثلاث ولا مرتين؟ مرتين، ها؟ تتكرر لأنه كررها مرتين بس. ثم قال في الثالثة: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاق. طيب، في المرة الثانية قال: إن كلمتك فأنت طالق، ثم أخذ لها خمس دقائق، خليها عشر دقائق، قال: إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال: إن كلمتك فأنت طالق. تطلق ثلاثا، هذا على المذهب، هذا على المذهب. لكن إذا نوى التأكيد، قصد التأكيد، فإنه لا يقع إلا مرة واحدة. رجل قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق، فهو شك، سمعت كلامه ولا لا، أو أنها مستهترة بكلامه غير مبالية، فأراد أن يؤكد عليها، وهذا يحصل كثيرا. فقال لها: اسمعي، إن طلقتك فأنت طالق، فأراد إيش؟ التأكيد، وكرر عليها ولو ثلاثا أو أربعا، فإنها لا تطلق إلا طلقة واحدة. قال رحمه الله تعالى: إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي، أو قال: تنحي، أو اسكتي، طلقت. هذه مسألة أخرى. الآن قال لها: إن كلمتك فأنت طالق، الكلام ما معنى الكلام؟ ها؟ ها؟ طيب، إذن صدور كلام مفهوم ومعلوم. قال رجل لامرأتي: إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال لها: واخر عني، ها؟ طلقت على المذهب، ها؟ قال: واخر عني، أو قال لها: ليش واخر عني؟ لأنه كلام أصبح كلمها ولا لا؟ أو قال: إن كلمتك فأنت طالق، مثلا اطلعي عن المكان هذا، كلمها ولا لا؟ إذن كلام. أو قال لها: تحققي، يعني انتبهي وتأكدي، أو يقول: تراني جاد، أنا ما أمزح أو شيء، فإنها تطلق. لماذا؟ لأنه كلام. إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال أي عبارة من العبارة: تحققي، تنحي، اسكتي، مثلا صارت ترغي وتتكلم وترد عليه، فقال: اسكتي، فإن إيش؟ تطلق. لماذا؟ لأنه كلام. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إلا إذا وجد عرف أو قرينة تدل على ماذا؟ على أنه لا يعني بهذا الكلام مجرد الكلام، وإنما أراد كلامها في موضوع معين، هي وإياها اختصما في النفقة، فقال: إن كلمتك فأنت طالق، ويقصد الكلام في النفقة، ما يقصد أي كلام، ثم تحدث معها في غير النفقة، تطلق؟ الصحيح أنها لا تطلق، الصحيح أنها لا تطلق. قال: وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. هذه صورة ثانية، قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، يعني من هنا ورايح إن بدأتك بالكلام أنت طالق. سكت، فقالت له هي إن بدأتك به فعبدي حر. إذن مسألتان، الزوج قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وما تكلم، ثم قالت المرأة إن بدأتك به يعني بالكلام فعبدي حر فإن يمينه قد انحلت. لماذا؟ لأنها هي التي بدأته، فانحلت يمينه وعتق، وإذا وعتق عبدها، لأن قالت إيش إن بدأتك به فعبدي حر، فإذا بدأته بالكلام فإن عبدها يعتق، فإن عبدها يعتق. وهذا يحصل كثيرا، كأن يقول الزوج أنا ما أكلمك أبدا وإن كلمتك فأنت طالق، فلو كلمها طلقت، وإذا سكت فتكلمت هي وشرطت على نفسها شرطا كعتق عبدها مثلا أو شيء من هذا القبيل، فإن يمين الزوج تنحل إلا ما لم ينوي البداء في مجلس آخر. إذا نوى أنه لا يكلمها سواء هذا اليوم في البيت أو في بيت أبوها أو في بيت أهلها أو في أي مجلس، فإنه يرجع إلى النية، فالنية لها أثر في مثل هذا الحلف. قال رحمه الله تعالى: إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل لا إن أذن لها، لا إن أذن فيه كل ما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. عندنا أكثر من مثال لهذه المسألة. إذا علق الرجل طلاق زوجته على خروجها أو على إذنه أو عدم إذنه، ثم حنثت في مثل هذا الأمر، فعلت المحلوف على تركه أو تركت المحلوف على فعله أو المعلق على فعله، فإنها تطلق. قال هذا المثال الأول: إن خرجت بغير إذني، قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت بغير إذنه تطلق. نعم، لماذا؟ لأنها حنثت. هذا قول، هذا المذهب وقول جماهير أهل العلم، وذكرنا لكم قبل قليل قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن هذا من جنس إيش؟ اليمين، من جنس اليمين إذا أراد المنع، إذا أراد المنع قال لأن هذا يجري مجرى الأيمان. إن خرجت بغير إذني فخرجت، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت طلقت. أو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت بغير إذنه فقد طلقت. أو قال إلا بإذني، قال لا تخرجين إلا بإذني، لا تخرجين إلا بإذني، أو قال حتى آذن لك، أو قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. ما المقصود بالحمام هنا؟ المغتسل، مغتسل معروف، ليس هو الحمام المرحاض الآن، لا، وإنما هو المغتسل. كان هناك حمامات في القديم وموجود الآن في بعض الدول، موجودة ما زالت حمامات للنساء وحمامات للرجال يغتسلون فيها تنظفا. قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت إلى السوق تطلق. تطلق لماذا؟ لأنها إلى غير الحمام. طيب إذا خرجت إلى الحمام بغير إذنه لا تطلق، لماذا؟ لأنه استثنى الحمام، قال إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالب. طيب إذا خرجت إلى السوق بإذنه وهو قد علق طلاقها على خروجها إلى غير الحمام بغير إذنه تطلق؟ ها؟ ما تطلق. لماذا؟ لأنه أذن لها. إذا أذن لها الآن قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالب، فاستأذنته الخروج إلى السوق فأذن لها لا تطلق. قال فخرجت الآن صورة أخرى، قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه فإنها تطلق. في أي شيء تطلق؟ في الثانية، في الصورة الثانية التي خرجت بغير إذنه. واضح؟ الآن قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت في المرة الأولى إلى السوق بإذنه ثم خرجت في المرة الثانية إلى المستشفى بإذنه بغير إذنه فإنها تطلق. لماذا؟ لأنها خرجت، لأنه يصدق عليها أن تكون قد خرجت بغير إذنه. أو أذن لها ولم تعلم، أذن لها ولم تعلم، يعني امرأة قال لها إن خرجت إلى السوق بغير إذني فأنت طالق، فبلغ أهلها الخبر فجاء والدها وقال له يعني اتق الله وارجع عن هذا الأمر، فقال خلص أذنت لها. فخرجت هي متعمدة إلى السوق ولم تعلم بإذنه لها، ولم تعلم بإذن زوجها لها، قال فإنها تطلق. لماذا؟ ها؟ لأنها قصدت الطلاق بهذا الخروج، ولذلك النية معتبرة في مثل هذه الحالة. فهي لما خرجت علمت بأن خروجها سيكون سببا من أسباب طلاقها، ولذلك القصد هنا معتبر، القصد هنا معتبر. هذا هو المذهب. هناك من أهل العلم من يرى بأنها لا تطلق لأن العبرة بقول الزوج، فما دام أنه أذن لها ولو لم تعلم فإن الطلاق لا يقع. أو خرجت تريد الحمام وغيره، قال لها إن خرجت بغير إذن، إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت ناوية جهتين الحمام والسوق، الحمام والسوق، فإنها تطلق، فإنها تطلق. لماذا؟ لأنها خالفت زوجها وخرجت إلى الحمام، ولو أنها قصدت أيضا أو أشركت جهة أخرى لم يردها الزوج أو لم يقلها الزوج في حلفه. قال أو عدلت منه إلى غيره، قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فذهبت إلى حمام آخر غير الحمام الذي فذهبت إلى قال إلى غير الحمام، فعدلت عن هذا الحمام إلى حمام آخر، فإنها تطلق لأن زوجها إنما أراد هذا الحمام، أراد هذا الحمام. فإذا أرادت أن تخرج إلى حمام آخر وجب عليها أن تستأذن، أن تستأذن زوجها. قال طلقت في الكل لا إن أذن فيه كلما شاءت. إذا قال لها كلما شئت الخروج مثلا، يعني هو وقال لها إن شئت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، فإن هذا الطلاق لا يقع. قال لها مثلا إن لا تخرجين، إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، فلم يأذن لها زيد، أخوها زيد مثلا لم يأذن لها، فمات زيد فإن التعليق يبطل بموت زيد، ثم خرجت، فإنه لا يقع هذا الطلاق المعلق. الآن المصنف رحمه الله تعالى دخل في تعليق الطلاق بالمشيئة، وسبق أن ذكرت لكم بأن تعليق الطلاق على أربعة أضرب أو على أربعة أقسام. تعليق الطلاق بإيش؟ أولا بالشروط، وتعليق الطلاق بالقواعد، بالمحال، يقول إن صعدت إلى السماء. وثالثا تعليق الطلاق بالمشيئة، مشيئة الله أو مشيئة الخالق أو مشيئة المخلوقين. والرابع تعليق الطلاق بالزمن. هذه أربعة أشياء تبحث في هذا الباب. نحن مضى معنا سابقا تعليق الطلاق بالشروط، تعليق الطلاق بالمحال، وتعليق الطلاق بالزمن، تعليق الطلاق بالزمن. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في شرح أو بيان أحكام تعليق الطلاق بالمشيئة، تعليق الطلاق بالمشيئة. ومثل ما ذكرت لكم المشيئة نوعان، مشيئة الله، مشيئة الخالق، ومشيئة المخلوق. بدأ الآن المصنف في ذكر تعليق الطلاق بمشيئة المخلوق، تعليق الطلاق بمشيئة المخلوق. قال إذا علقه بمشيئتها، يعني مشيئة الزوجة، بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. قال لها أنت طالق إن شئت، فلم تشأ، ما قالت شئت الطلاق. ثم بعد شهر قالت شئت الطلاق أو شئته، فإنها تطلق، فإنها تطلق. لماذا؟ لأنه علقها على مشيئتها ولم يقيده بزمن. أما إذا قيده بزمن فإنه ليس على التراخي، وإنما في حدود المقيد. فإذا قال لها أنت طالق إن شئت هذا اليوم، فإنها تطلق، فإنها لا تطلق بعده. فإذا انتهى هذا اليوم ثم شاءت لا تطلق. لماذا؟ لأنه قيد تعليق الطلاق بالمشيئة بهذا الزمن. طبعا قال بإن، ذكرنا لكم أدوات الشرط إن وأخوات، من يعيدها؟ إن وإذا ومتى وأي ومهما وكلما ومن بفتح الميم، وأيضا مهما وأيما أيضا، هذه من أدوات الشرط. قال فإن قالت المرأة قد شئت، إن شئت فشاء لم تطلق. الآن هي المرأة ماذا قالت لما قال لها أنت طالق إن شئت؟ فقالت قد شئت إن شئت. هي نعم، قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. الآن عندنا صور، رجل قال لامرأته أنت طالق إن شئت، فسكتت العمر كله، تطلق ما تطلق؟ واضح؟ طيب صورة ثانية، رجل قال لامرأتي أنت طالق إن شئت، فقالت قد شئت، ما الحكم؟ تطلق. رجل قال لامرأته قد أنت طالق إن شئت، بعد شهر أو شهرين قالت قد شئت، تطلق؟ تطلق. رجل قال لامرأتي أنت طالق إن شئت، قالت قد شئت إن شئت، فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأنها نقضت مشيئته، فقالت قد شئت إن شئت. ولذلك المشيئة أمر خفي، أمر خفي لا يعلم، أمر خفي لا يعلم. ولذلك نقضت مشيئتها وأحالتها، وأحالت المشيئة إلى مشيئة الزوج، وأحالت المشيئة إلى مشيئة الزوج، فانتقضت المشيئة ولذلك لا تطلق. وإن قال إن شئت وشاء أبوك، هذا ما يسمى بالتشريك في المشيئة، يقول لها أنت طالق إن شئت وشاء أبوك أو شاء زيد أو شاء أبوك وأمك مثلا، أو شاء أبوك وأمك، لم يقع حتى يشاء معا، أو يشاء أحده أو إن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق. لا، العبارة نقول قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم تقع حتى يشاء معا. قال لزوجته أنت طالق إن شئت وشاء أبوك أو إن شئت وشاءت أمك مثلا، فقالت قد شئت، يقع الطلاق؟ لا. لماذا؟ لأنه شرك المشيئة بينها وبين أمها أو بينها وبين أبيها أو بينها وبين زيد. طيب إن قال لها أنت طالق إن شئت وشاء أبوك وأمك وزيد، فشاءت هي وأبوها وأمها لكن زيد ما رضي، لا يقع، لابد، لأنه شرك في المشيئة. أو إن شاء أحدهما، إن شاء أحدهما قال لها أنت طالق إن شئت أو إن شاء أبوك، فشاءت هي ولم يشاء أبوها، تطلق؟ نعم تطلق. لماذا؟ على التخير. في فرق بين قوله إن شئت وشاء أبوك واو التشريك وبين قوله أو، وبين قوله أو، واضح؟ طيب. أو قال إن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع. هنا مسألة مهمة جدا. الآن بدأ بذكر تعليق الطلاق بمشيئة الله، انتهينا الآن من مشيئة المخلوق وبدأ الآن بذكر مشيئة الخالق. قال أنت طالق إن شاء الله وعبدي حر إن شاء الله، لماذا أتى بالعتق وبالطلاق؟ لأنهما حق للمخلوقين، ولذلك المذهب على أن تعليق العتق والطلاق بمشيئة الله جل وعلا واقع حاصل، يعني حاصل. لماذا؟ قال لأنهما حق للمخلوقين ومشيئة الله، وهذا من مشيئة الله، ولذلك ربنا جل وعلا يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يرد معناها إيش؟ هذه يشاء، المشيئة الكونية القدرية هذه. أما مشيئة العبد وإرادة العبد فهذه دينية، فأما الإرادة الدينية الشرعية فهذه أمر آخر. ولذلك قالوا إن قال أنت طالق إن شاء الله فإنها تطلق مباشرة، لأن الله قد شاء، لأن الله قد شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وتعليق الطلاق على المشيئة نوعان، أهل العلم يقولون بأن التعليق على المشيئة نوعان، إما على التحقيق وإما على التعليق، أو قول إن شاء الله إما على التحقيق وإما على التعليق. فبعض العلماء يفصل في هذه المسألة، يقولون إن قال أنت طالق إن شاء الله يقصد تحقيقا قالوا تقع، أما إن قال أنت طالق إن شاء الله تعليقا قالوا لا تقع، قالوا لا تقع. ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال، والمسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول على أن من قال أنت طالق إن شاء الله أو عبدي حر إن شاء الله طلقت مباشرة، قالوا لأن هذا لا يخرج عن مشيئة الله الكونية، فقد شاء الله، فقد شاء الله، ولذلك لا عبرة بقول إن شاء الله، خلاص كأنه قال أنت طالق، كأنه قال أنت طالق أنت حر يقول لعبده. القول الثاني قالوا لا يقع مطلقا ما دام أنه علقه بمشيئة الله، ما دام أنه علقه بمشيئة. القول الثالث قال يفرق في نية التعليق، فإن قصد بقوله إن شاء الله تحقيقا وقع، وإن قصد به تعليقا على المشيئة فإنه لا يقع. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، قال وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، دخلت طلقت أو طلقت إن دخلت، طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال. كأنه الآن يفرق بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق. قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، طلقت إن دخلت، لأنه علقه على الدخول، علقه على الدخول. قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت في إن دخلت طلقت إن دخلت طلقت إن دخلت. أما إن لم تدخل فإنها لا تطلق. رجل قال لامرأتي إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ولم تدخل الدار تطلق؟ ما تطلق. طيب دخلت الدار تطلق مباشرة بدخولها. لماذا؟ لأنه علق الطلاق على الدخول على الدخول. وقوله إن شاء الله قالوا تحقيقا قالوا تحقيقا هذا على قول طبعا المذهب وقول الجمهور. وأنت طالق قال لزوج أنت طالق لرضا زوج زيد أو مشيئته طلقت في الحال طلقت في الحال. يقول أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال. ولكن هذا يجب أن يقال بأن المقصود فيه بيان ما في نفس زيد، فكأنه قال أن زيدا رضي بطلاقك أو شاء زيد طلاقك فإنها تطلق في الحال. إذا كان الزوج يعلم بأن زيد راض بطلاقه، مثل يعني زيد أخو الزوج قال له طلقها، يقول له فقال لا أنت طالق إن رضي زوج زيد برضا زيد أو مشيئة زيد مثلا. لكن إن قصد أنه علقها علق الطلاق على طلب رضا زيد أو مشيئة زيد فإنها لا تطلق إلا أن يرضى زيد أو يشاء زيد أو يشاء زيد، لا بد من هذا التفصيل. فإن قال أردت الشرط قبل حكما، هذا الذي بيناه. إن قال أردت الشرط قبل حكما، يعني قال أنا إنما أردت تعليق طلاقها على شرط وهو رضا زيد، يعني كأنه يقول إن رضي زيد فأنت طالق، إن رضي زيد فإنه قال أردت الشرط فإنه يقبل حكما يعني قضاء، يقبل حكما يعني قضاء فيما لو إذا ترافع إلى القاضي. مسألة أخرى قال وأنت طالق إن رأيت الهلال. قال إن روى إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيره. الآن الزوج هذا لما قال أنت طالق إن رأيت الهلال، الرؤية هذه تحتمل معاني في لغة العرب، تحتمل الرؤية بالعين الباصرة، وتحتمل العلم بالشيء، وتحتمل اليقين بوجود الشيء. ولذلك جاء ذكر الرؤية في القرآن على معاني حسب السياق حسب السياق. الآن قال لها أنت طالق إن رأيت الهلال، أنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوى رؤيتها للهلال يعني أن ترى الهلال هي بنفسها فإنها لا تطلق حتى تراه بعينها الباصرة. فلو هل الهلال وهي لم تره وبقيت على هذه الحال هل تطلق؟ لا تطلق. لكن إن قصد إن أنت طالق إن رأيت الهلال المقصود في دخول الشهر فإنه لا يلزم أن ترى الهلال، وإنما بدخول الشهر. فإذا هل الهلال فإنها تطلق مباشرة سواء رأته أو لم تره، سواء رأته أو لم تره، وهذا لا يعرف إلا بالاستفصال عن نيته. قال رحمه الله تعالى وإن حلف لا يدخل دارا. يلا بعد الأذان إن شاء الله نكمل. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها. هذا كله في واقع الأمر، يعني بحثه في باب وين؟ الأيمان، في باب الأيمان، لكن نستعجل بذكره وإن شاء الله سيأتي مزيد تفصيل في باب الأيمان. قال إن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، يعني بطلاقها طبعا علق على طلاقها، إن حلف، طبعا هذا على المذهب وقول الجمهور، على المذهب وقول الجمهور، إن حلف لا يدخل دارا، حلف أنه ما يدخل الدار، حلف بالطلاق. قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، أو أن لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، رجله مثلا أو يده أو يده أو رأسه مثلا، فإنه لا يحنث ولا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أن يقال بأنه قد خرج أو قد دخل، واضح؟ وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى يعني تفصيل. أو أن لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه، قال عليه الطلاق ما يلبس ثوب من غزل يدها، فهي غزلت ثوبا أو أكملت غزل ثوب، ابتدأه غيرها أو ابتدأت غزل ثوب فأكمله غيرها، فإنه لا يقع. لماذا؟ لأنه قصد أن يلبس ثوبا غزلته هي، غزلته هي أو خاطته هي، أو أن لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، قال لا أشرب، عليه الطلاق إنما يشرب من هذا الإناء، لا يشرب من هذا الإناء فشرب بعضه، فإنه لا يحنث يعني لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه نوى أن يشرب هذا الماء من هذا الإناء كله. لكن لو قال لا أشرب من هذا النهر فشرب بعضه فإنه يقع. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن يشرب النهر كله، ولا يقصد هذا، ما يمكن أن يقال والله أراد أن يشرب النهر كله، فقال عليه الطلاق إن شرب ماء هذا النهر فشرب بعضه طلقت، وقع حنث. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يشرب كل ماء النهر، أن يشرب كل ماء النهر. أما إذا قال عليه الطلاق لا يأكل هذا الرغيف مثلا فأكل بعضه يحنث؟ لا ما يحنث. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يأكل هذا الرغيف، يستطيع أن يأكل هذا الرغيف، فهو قصد الرغيف كله. كما أنه قال عليه الطلاق إن ما يشرب من هذا الإناء فشرب جزء منه أو بعضا منه فإنه لا يحنث. قال وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. الآن فرق المصنف بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين حلف اليمين. في اليمين إذا فعل المحلوف على تركه ناسيا أو ترك المحلوف على فعله ناسيا فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث. أما في باب النكاح وفي باب الطلاق قالوا فإنه يحنث. لماذا؟ أحسن، قالوا لأنه حق للآدمين، ويحتاط فيه أيضا في مسألة الطلاق يحتاط فيه، والشريعة تتشوف إلى ماذا؟ إلى العتق، الشريعة تتشوف إلى العتق، لكن ما تتشوف إلى الطلاق، ما تتشوف إلى الطلاق. فلو فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا مثلا فالمذهب على أنه يقع، المذهب على أنه يقع، والصواب بأنه لا يقع في باب الطلاق وفي باب العتاق العتق وفي باب الأيمان، هذا هو الصواب. وسبق أننا شرحنا هذه القاعدة بالتوسع فيما مضى، وقلنا لكم بأن النسيان والإكراه والخطأ من عوارض الأهلية، فنكتفي بما مضى من هذه القواعد. قال وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، إلا أن ينويه، حلف بالطلاق أنه ما يفعل هذا الشيء، ما يفعل هذا الشيء، ما يأكل هذا الشيء، ما يشرب هذا الشيء، ما يقول هذا الشيء، ففعل بعضه، فهل يحنث؟ لا، إلا بشرط واحد وهو أن ينويه. فإذا نوى أنه حنث أن لا يشرب هذا الماء فشرب بعضه لا يحنث، لكن إن نوى بأنه لا يشرب هذا الماء الذي في هذا الإناء سواء كله أو بعضه فإنه يحنث في مثل هذه الصورة. وإن حلف لا يفعلنه، تعرفون دائما الحلف إما على فعل الشيء أو ترك الشيء، إما أن يحنث على فعله أو يحلف يحلف على فعله أو يحلف على تركه، وإن حلف لا يفعلنه، لم يبر إلا بفعله كله. قال رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف. التأويل هو إرادة الإنسان بكلامه غير ظاهر الكلام، إرادة الإنسان غير ظاهر الكلام، هذا يسمى التأويل. ولذلك لما في باب أصول الفقه والتفسير يقول ماذا؟ هو صرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، إلى معنى مرجوح أو معنى راجح. المقصود بأن التأويل هنا في الحلف اللي يسمى عند العلماء بالمعاريض، في المعاريض مندوحة عن الكذب، كما يروى عن عمر رضي الله عنه، أظن عن عمران أيضا بن حسين، في المعاريض مندوحة عن الكذب، يسمى التعريض أو المعاريض. ها؟ باب التأويل في الحلف. تعرفوا بأن التأويل في الحلف على أضرب، منها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مختلف فيه. أما التأويل الجائز فهو أن يعرض الإنسان بالحلف لرفع ظلم واقع أو متوقع، واقع أو متوقع، كأن يأتي ظالم يريد أخذ مال الإنسان مثلا ظلما، فيقول له احلف بالله أن هذا المال مو عندك، فيحلف بالله العظيم أن هذا المال ليس عنده، والمقصود في يعني في جيبه، يقصد في جيبه. هذا هو التعريض، هذا هو التأويل، هذا هو التعريض، هذا هو التأويل. ولذلك العلماء يرون بأن هذا مشروع، هذا مشروع. النوع الثاني المحرم، وهو أن يحلف الإنسان على شيء اغتصبه أو أخذه ظلما، كأن يقال لشخص احلف بالله إن هذا المال المسروق أو المغصوب ما هو عندك، فيحلف تأويلا يقول والله العظيم ما هو عندي مثلا، ويقصد ما هو بجيبه. هذا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ولذلك هذا لا يشرع للإنسان أن يحلف بمثل هذه الطريقة. بقي عندنا مسألة وسط، فهي ليست فيها ظلم ولا مظلومية، ولكن لأجل التخلص من موقف مثلا، فهل يشرع أم لا؟ قولا من أهل العلم من يمنع ويقول هذا يقود إلى الكذب ويؤدي إلى إساءة الظن في الحالف، ومنهم من يجيز. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يستعملون المعاريض خاصة في الأشياء التي لا تترتب عليها ضرر. وقد روي أن الإمام أحمد كان عنده مهنة، ومهنة معروف، وأيضا المرودي. فجاء الرجل يسأل عن أبي بكر، أبو بكر المرودي لا يريد هذا الرجل، فقال أبو بكر عندكم؟ المرودي من طلاب من تلاميذ أحمد، فقال مهنة ليس موجودا هنا. وأين يكون هنا؟ يقصد يده هكذا. قالوا هذه معاريض. كذلك أيضا لقن بعض السلف آخر أن يقول نعم تعريضا، ويقصد فيها النعم، الأنعام يعني، الأنعام. وهذا مذكور في كتب يعني في مسائل الأئمة. والمقصود بأن الإنسان إذا ما احتاج إليه لا يلجأ إليه، لا يلجأ الإنسان إلى المعاريض، أما إذا احتاج إليها فيجوز. وهناك مثل ما ذكرت المعاريض المحرمة. قال رحمة الله عليه: ومعناه، يعني معنى التأويل في الحلف، أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. الآن هذه مسألة عامة في بالنسبة ما يخص الطلاق أو الحلف. قال: إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، إلا أن يكون ظالما. كيف ظالما؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل، رجل عنده مال اغتصبه، سرقه، أخذه، أو عنده قضية معينة مثلا هو ظالم فيها، فإذا حلف تأويلا فإنه لا يحل له ذلك، لا يحل له ذلك. وهذا الحلف لا يحل له الحرام، لا يحل له الحرام. أما إذا كان مظلوما فقد يجب، خاصة إذا كان فيه إنقاذ نفس معصومة، كأن يطلب مظلوم لقتله فيحلف بالله على أنه غير موجود ويقصد شيء معين، فإن هذا مشروع، أو مال معصوم مثلا، أو شيء من هذا القبيل. قال: فإن حلفه ظالم، يعني طلب ظالم منه أن يحلف ما لزيد عندك شيء، يريد أن يأخذ مال زيد أو مثلا أثاث زيد أو متاع زيد، ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، قال والله ما عندي شيء لزيد، يقصد في غير المكان الذي وضعه وديعة، يقصد في البنك مثلا أو في المصرف أو يقصد مثلا في مستودع، فيعرض بمثل هذا فهذا مشروع. أو بما الذي أو بما الذي أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، حلف ما زيد ها هنا، مثل ما ذكرنا لكم قصة مهنة مع المروذي بحضور الإمام أحمد ولم ينكر عليه، قال ونوى غير مكانه. أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل، حلف على امرأته أنها إن سرقت منه شيء ها فإنها طالق فخانته. الخيانة تأتي على معاني كثيرة، منها خيانة في الاعتقاد، ومنها خيانة في الفراش، ومنها خيانة في المال. ولذلك في قول الله جل وعلا فخانتاهما خيانة إيش؟ في الدين، يعني في العقيدة. والخيانة في الأموال تكون بماذا؟ بجحد العواري والودائع، تسمى خيانة. ولذلك هل يترتب عليها حد السرقة أم لا؟ يأتي معنا إن شاء الله في أبواب الحدود لما نتحدث هل الجحد العواري خيانتها وعدم ردها أو الودائع يقطع بها مثلا، وستأتي معنا قصة المخزومية. هو حلف على زوجته إن سرقت منه شيئا فهي طالب فخانته، فهل تطلق؟ عنده وديعة فأخذتها، تطلق؟ قالوا ما تطلق ما دام أنه لم ينوي الخيانة وإنما نوى السرقة، أن تسرق منه السرقة، وهي أخذ شيء من حرزه وقد بلغ النصاب. قال ولم ينوها، يعني لم ينوي الخيانة، لم يحنث في الكل. طيب الآن باب الشك في الطلاق. الشك ما هو؟ هو التردد بين أمرين، التردد بين أمرين. طبعا نبحث هذا في أصول الفقه، الفرق بين الشك والظن والوهم، التوهم واليقين. طيب الآن نستعجل لأن وعدناكم بأن نحاول أن ننجز ما يتعلق بمسائل الطلاق. الشك في الطلاق إما أن يكون في وقوع الطلاق، وإما أن يكون في عدد الطلاق، وإما أن يكون في تعليق الطلاق. تعليق الطلاق هذا اللي لا يحصل ولا لا؟ الآن بعض الناس يشك في الطلاق، طلق ولا لا؟ يحصل، يحصل كثير، يصير بينه وبين زوجته مشكلة وينوي أنه يطلق وما يدري هو طلق ولا لا، تلفظ بالطلاق ولا لا، هذا يسمى شك، تردد. أيضا رجل يطلق امرأته فشك، ما يدري طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث. أيضا رجل علق طلق امرأته فشك هل هو علقه أم نجزه، يحصل هذا، يحصل كثيرا. الآن قال من شك في طلاق، يعني في وقوع الطلاق أو في أصل الطلاق، هل طلق أم لا، أو شرطه يعني علقه لم يلزمه. عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، قال جل وعلا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل، قال له الرجل، قال إن الرجل لا يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فعندنا قاعدة بأن الشك ضعيف وأن اليقين قوي، والشك لا يمكن أبدا أن يهدم اليقين لأن اليقين هو الأقوى، اليقين هو الأقوى، والشك مطروح واليقين هو الذي يعمل به. إن شك في طلاق، رجل قال ما أدري أنا طلقت زوجتي ولا لا، الأصل بقاء الزوجية، الزوجية لأن متيقن ولا تهدم، يهدم عقد الزوجية بمجرد الشك ما يهدم حتى يتيقن، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعلى منه. قال أو شرطه، هو الآن يقول أنا ما أشك هل علق الطلاق على الشرط أم لا، على شرط أم لا، الأصل أنه لا يعلق، ولذلك دائما الأصل في الطلاق التنجيز وليس التعليق، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولذلك لا يلزمه. وإن شك في عدده، هذا النوع الثالث، فطلقة وتباح له، قال ما أدري أنا طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاث. المتيقن ما هو؟ واحد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من شك في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. اليقين ما هو؟ واحد، هذا اليقين. والثانية والثالثة مشكوك فيها، مثل الرجل الآن يطوف حول الكعبة وشك ما يدري طاف ستة أم سبعة، ماذا نقول له؟ ابني على ما استيقنت. ما هو اليقين؟ طاف ستة أشواط. إذن من شك في عدد الطلاق فطلقة وتباح له، يعني تكون رجعية، تكون رجعية، فيراجع امرأته في ذلك. فإذا قال لامرأتيه عند زوجتين إحداكما طالق، إحداكما طالق، عنده زوجتين هند وعنده زينب، هند وزينب، فقال إحداكما طالق طلقة المنوية، طلقة المنوية، هو في قلبه قال إحداكما طالق وهو نوى هندا، فإنها هي التي تطلق. فإذا قال إحداكما طالق ولم ينوي واحدة منهما وشك أو شك في المنوية فيلجأ إلى ماذا؟ إلى القرعة. قال وإلا من قرعت، والقرعة جاء الدليل في بمشروعيتها في القرآن والسنة. فالله جل وعلا قال عن يونس: فساهم فكان من المدحضين. قال جل وعلا: يلقون أقلامهم. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القرعة في أو وردت عنه القرعة في ست حالات في أحاديث قولية وفعلية، ويعني نضرب عنها صفحا وبحثناها فيما سبق. والقرعة اللجوء إليها كما يقول الإمام أحمد لأنها من قدر الله، فإذا لجأنا إليها واقترعنا فإنها توافق قدر الله جل وعلا. ولذلك طبعا هذا نقله ابن القيم عن الإمام أحمد: وإن شك في عداء وقال وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق نقول إن نوى إحداهما طلقة المنوية، وإن شك ولم يدري اقتراع، يذهب إلى القرعة، يذهب إلى القرعة. كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، يعني عند زوجتين ووحدة طلقها طلاقا بائنا ونسي من هي، ونسي من هي، فإنه يلجأ إلى القرعة. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه، ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحال. عند زوجتين زين وطلق إحداهما ولم يدري، نسي، شك، تردد، فلجأ إلى القرعة، فوقعت القرعة على هند المسكينة فبانت منه على أنها بينونة، ثم بعد ذلك تبين له بأن المطلقة هي زينب وليست هند، فإنها ترجع إليه وتطلق زينب، إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا تزوجت، ما دام أنها قد تزوجت فليس له الحق في أن يحل عقدها من زوجها الثاني، والثاني إذا كانت القرعة عند حاكم، فإن حكم الحاكم ملزم، ولذلك لا ينقض حكم القاضي إلا القاضي نفسه أو قاض آخر على قول. بعض الفقهاء يقول لا ينقض حكم القاضي إلا القاضي نفسه. فإذا كانت القرعة عند قاضي فلا تنتقض إلا بحكمه، أما إذا كانت عند غير القاضي ولم تتزوج فله أن يرجعها. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلق، لم تطلق. لاحظ الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي تليها. قال إن كان هذا الطائر غراب فهند طالق، وإن كانت حماما فزينب هي الطالق، ثم جهل، ما يعرف غراب أم حمامة، فإنهما لا يطلقان. لماذا؟ نعم، لاحتمال أن يكون غير غراب ولا حمامة، والأصل بقاء النكاح ولا يزال النكاح بمجرد الظنون. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند، ها اسمهما عفوا، وإن قال لزوجته زوجته اسمها هند وحدة أجنبية اسمها هند، إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، رجل قال لزوجته اسمها هند وامرأة أخرى اسمها هند، قال إحداكما طالق، من الذي يطلق؟ ها والأجنبية ما يملك طلاقها، الأجنبية ما يملك طلاقها. تذكرون فيما مضى قلنا من شروط صحة الطلاق أن يكون صادرا من زوج، أن يكون صادرا من زوج، هذه أجنبية عنه حتى لو كان اسمها هند. فإن قال مثلا إحداكما طالق طلقت زوجته، أو قال هند طالق وهذه الأجنبية اسمها هند، فإن التي تطلق هند زوجته. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، إذا قال والله أنا ما قصدت زوجتي هند هذه وإنما قصدت هند جارتنا، قصدت هندا جارتنا، فإن هذا لا يقبل حكما. إذا قلنا حكما إيش المعنى؟ قضاء عند الحاكم، يعني زوجته قالت لها أبدا كلامك هذا ما أقبله، وارتفع إلى القاضي، فإن القاضي لا يقبل منه إلا بقرينة. القرينة مثل إيش؟ أن تكون حالته وحالة امرأة، حالته وحالة زوجته على خير حال وعلى استقامة وسعادة، وهند زوجة جارة، زوجة جارة فيها مشاكل، وهو قد يكون قد يتدخل في مثل هذه الأمور إصلاحا أو مثلا تعاطفا مع الزوج، فوجدت قرينة، يعني وجدت علامة ودلالة على أنه قصد هند، فيقبل يقبل قضاء. وإن قال لمن ظنها زوجته، لاحظ أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها، رجل قال لامرأة ها يظنها زوجته قال أنت طالق، فالتفتت إليه أو رفعت الحجاب فإذا بها زوجة الجار، قالوا فإنها تطلق، فإنها تطلق أي زوجته، فإن الزوجة تطلق، يعني قال لامرأة يظنها زوجته أنت طالق، فإذا بها أجنبية يعني ليست زوجة له، طلقت زوجته، طلقت زوجته. لماذا؟ لأنه نوى طلاقها وواجهها بذلك ولو لم تكن هي. وإذا قال لزوجته يظنها أجنبية أنت طالق، قالوا طلقت أيضا، قالوا طلقت. لماذا؟ لأنه واجهها بالطلاق، قالوا واجهها بالطلاق فتطلق. وهذه المسألة فيها بحث عند أهل العلم، في الصورة الثانية أهون من الصورة الأولى، فإن نوى تطليق هذه المرأة الأجنبية فتبين بأنها زوجته فإن مواجهتها لا يضر، بمعنى لا يؤثر في مسألة، لا يؤثر في تطليق المرأة، لا يؤثر في تطليق امرأته. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، كان عندنا نية نكمل باب الرجعة لكن الوقت أدركنا، إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.